بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والأهلية، والمراد بها كما ذكرنا هو كفاءة الإمام أو الولي للمنصب الذي أهل له، وهو كونه النموذج المثالي للشخصية المسلمة وفي كل جوانبها، بالإضافة إلى كونه هو الجدير بأن يحكم الأمة في المجال السياسي وفي كل شيء، وأنه المرجع الأعلى وأنه علم الهداية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وكل ما ورد من الأحاديث والروايات حول الإمام علي في حياته وكلها في المصادر المسلمية المتعددة تذكر هذا الأمر وتؤكده وتقرره وترسم صورة سوية، صورة متكاملة للإمام علي وكونه النموذج المثالي الذي يشهد لهذا الدين بأنه للشخصية الإسلامية بتكاملها في كل الجوانب، تكاملها وتوازنها في كل الجوانب. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول التكامل في شخصية الإمام علي، حيث قال: الإمام علي عليه السلام تميز بالتكامل بما لا يوجد لدى غيره من جنود الإسلام، فيما هو قائد عسكري عظيم، بل أعظم قائد عسكري من المسلمين من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعظم جندي قبل أن يكون قائدا كذلك، ومقاتل لا مثيل له بين المسلمين، كان كما ذكرنا في كل الحروب أو في كل غزوات كان هو حامل راية رسول الله، واختير لهذا الغرض لكونه الثابت الذي لا يتزعزع، والراية لم تكن تسقط أبدا. يقول: وبين أتباع رسول الله بشخصيته العسكرية تلك، وعادة ما تكون الشخصية العسكرية يغلب عليها طابع معين، إلا أن شخصية الإمام علي عليه السلام كانت شخصية تكاملت بتكامل الإسلام في كل مجالات الحياة وفي كل تأثيراته الأخلاقية الأخرى في كل جوانبه المهمة. يعني الشخصية العسكرية لها طابع شدة، فهو لم يكن فقط كان شديدا وكان لينا في كل الصفات، فهو إلى جانب ذلك الشخصية العلمية العظيمة الذي استوعب الإسلام فكرا وثقافة وعلما بما لم يستوعبه غيره من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وتلاميذه، فهو كما عبر الرسول صلى الله عليه وآله في قوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، كان هو باب مدينة العلم النبي صلى الله عليه وآله، هو الأذن الواعية الذي كان المصداق الأول لقول الله سبحانه وتعالى: وتعيها أذن واعية. فكان الإمام علي عليه السلام بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله أول مصداق لهذه الآية المباركة، وأعظم مصداق من أبناء الأمة، أعظم من وعى واستوعب هذا الدين فكرا أيضا وثقافة ومعرفة، بالإضافة كما ذكرنا أنه أتيح له، كان مع رسوله في كل المحال ابتداء من صغاره الباكر إلى وفاته، يعني حتى كما ذكرنا في حصار الشعب كان معه في الوقت الذي لم يكن فيه باقي الصحابة، كان معه في تلك الفترة الطويلة، وبالتالي كان ذا أذن واعية، وفي نفس الوقت كان حاضرا دائما معه، وبالتالي استوعب كل ما جاء به، ولذلك كانت يمكن اعتبار كل كلماته في الحقيقة هي تلمذة. يعني عادة عندما الشخص يكون تلميذ لعالم ويصاحبه فترة طويلة، حتى لو ألف ذلك الشخص كتب ونسبت إليه فهو يقول: هذه كل كتب جميعا هي ثمرة تلمذتي لذلك الشخص، لذلك الأستاذ الذي تعلمت عليه. هكذا الإمام علي. البعض يقول: لماذا لا نرى مرويات للإمام علي مثل ما يروى عن أبيه؟ ليس كذلك، هذا المراد التلمذة هي استيعاب فهم، وبالتالي يعبر عنها بعد ذلك إما بالرواية المباشرة عن رسول الله مثل حديث الولاية، أو يعبر عنها من خلال أحاديث أخرى، عندما يتكلم عن صفات الله، عندما يتكلم عن الأخلاق العالية، عندما يتكلم في كل شيء، حديث الإمام علي في كل المجالات وبأرقى لغة، بلغة قوية بتينة إلى آخره، وبالتالي هي كلها في الحقيقة ثمرة لتلك التلمذة. يقول: هو أعظم من وعى واستوعب هذا الدين فكرا أيضا وثقافة ومعرفة، فكان هو باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي كان يحرص ألا يغمض له جفن في كل يوم. يعني عندما يقول باب مدينة العلم، يعني تلك المعارف التي جاءت بها رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما نقرأها عند الإمام علي يعني يتيسر، يعني نفهم كثير، لأن الإمام علي حاول أن يعطينا صورة لتلك الأمور، استوعب لكل تلك الأمور، وتختلف باختلاف الظروف، لأن الإمام علي جاء في عهد الفتن وبالتالي عالج من خلال تلك المعرفة يعني تلك كل ذلك الأمر، عندما حصل كما قلنا التشبيه، عندما حصلت الأشياء المختلفة. مثلا عندما يصف لنا صفات المتقين هو يصف لنا من كل النواحي، وبالتالي هو هذه المعارف كلها استفادها من رسول الله صلى الله عليه وآله، ويمكن أن أخذها منه طرية غضة جميلة صافية لم تختلط. مثل ما ذكرنا عن أبي هريرة مثلا، كان إذ تلمذ على يروي عن رسول الله ويروي عن كعب الأحبار، ثم تختلط الروايات فيما بينها، ثم ينسب إلى رسول الله الطامات أحاديث لا يمكن تصديقها، وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بخلاف الإمام علي الذي كانت تلمذاته واحدة وصافية وخالصة، بالإضافة إلى كونه كما وصف الله تعالى أذن واعية سريعة الاستيعاب وتتقبل الحقائق. يقول: وهو الذي كان يحرص ألا يغمض له جفن في كل يوم إلا وقد استوعب ما نزل من القرآن الكريم وما نزل من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وما قدمه في ذلك اليوم من الهدى والمعارف الإسلامية. والإمام علي عليه السلام هو باب مدينة العلم، هو الذي يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، كل باب يفتح لي 1000 باب، معارف واسعة جدا. وهذا أيضا من النواحي المهمة، يعني مثل المثل الصيني يقول: أن تعلمني صيد السمك خير من أن تعطيني سمك. فرسول الله لم يكن يعلم الإمام علي أو يعلم الأمة فقط يعطيهم معلومات، كان يعطيهم مفاتيح العلوم، بحيث كيف يستنبطون، كيف يتدبرون القرآن، كيف يتعاملون مع القضايا المختلفة. وهذا أيضا مهم جدا، وهو المفتاح أو مفاتيح الحقائق. ولذلك عندما نضيع الإمام علي نقع في المتاهات، يعني لو أن أحاديث الإمام علي فعلت وطبقت واستوعبتها الأمة لاستغنت عنها. للأسف رجعوا للفلسفات ورجعوا للمدارس المختلفة ورجعوا لليهود، تيارات السلفية رجعت لكعب الأحبار، والتيارات الكلامية ذهبت إلى الفلاسفة وتركوا الإمام علي، ولو ذهبوا إليه لوجدوا مفاتيح لمنهجية البحث، مثلا منهجية التعامل مع القضايا المختلفة، القضايا الكلامية، القضايا الأخلاقية، كلها موجودة لديه. ثم ذكر الجوانب الإنسانية في شخصيته، فقال: إلى جانب ذلك هو الذي عرف بإنسانيته العظيمة بروح التضحية والعطاء والإحسان، فهو مع كونه شخصية عسكرية إلا أنه محسن، وكان أرقى نموذج بين المسلمين، بين تلاميذ رسول الله، بين أتباع رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وآله، في مستوى الرحمة والإحسان والحنو والعطف على الفقراء والمساكين والضعفاء. يعني كان يمثل مثل ما البعض الآن في عصر ذهب الاشتراكية والشيوعية باعتبار أنها تحنو على الفقراء وتهتم بالفقراء، الإمام علي كذلك، يعني كان هو النموذج. لو أن هؤلاء الذين قصدوا الاشتراكية والشيوعية رأوا في الإمام علي أو كان هو النموذج لما استغنوا عن الآخرين، ولكن للأسف رأوا أن الإسلام طرحه بعض ما يسمى الإسلام الرأسمالي، للأسف يعني الإسلام الذي يشجع الطبقات الإقطاعية والطبقات الغنية وغيرها، ولهذا حاربوا أبا ذر ووقفوا للأسف وقفوا مع معاوية في مواجهته لأبي ذر الغفاري، مع كون رسول الله أثنى على أبي ذر واعتبره صادق اللهجة، ولكن مع ذلك هم تركوا هؤلاء، تركوا الإمام علي وتركوا أبا ذر وذهبوا إلى معاوية وذهبوا إلى عبد الملك ومروان وغير هؤلاء، واعتبروهم نماذج للإسلام. وبالتالي طرح حتى الآن في السعودية تجد أمراء يملكون أبار النفط، يملكون ثروة كبيرة جدا، ويتصورون أن المال مال الأمة هو مالهم وليس مال الأمة، وبالتالي طرحوا الإسلام الرأسمالي وتركوا الإسلام إسلام الفقراء والمساكين، إسلام العمال. وبالتالي في كلام الإمام علي كل هذه المعاني، العدالة، كيف كان يعيش الإمام علي وهو أمير المؤمنين، الزهد الطوال. فهم تركوا هذا المثال النموذجي للحكومة العادلة التي ترعى كل الناس وذهبوا إلى الإمام علي كان يعمل ويجهد، ثم ذلك العمل يشتري به عبيد ويعتقه، حتى روي أنه أعتق 1000 من الرقيق. فهذا المثال تحرير الرق، لو كان الإمام علي ربما لو أتيح الإمام علي الولاية بعد رسول الله لما بقي رق في الإسلام، ولا انتهى الرق، لان اباحه الرق كانت فتره محدده فقط، يعني فتره مؤقته، لان الشريعه كلها كانت تسعى لتحقيق العتق، كانت الشرائع تدعو الى تحرير الرق. فلذلك لو طرح الامام علي للعالم بهذه الصوره والاسلام بهذه الصوره لاقبل الناس عليه جميعا، لكن للاسف تشبثوا بالفئه الباغيه التي أخذت من كل الأمم الأخرى مساوئها. ولهذا لما جاءت يعني حركات المسلحة السلفية، طبعا كلها كانت سلفية، أحيوا الرق، قالوا هذه شريعة من الشرائع وشريعة الرق، فصاروا يسترقون الناس نتيجة بعدهم عن الإمام علي الذي كان يبذل كل جهده يعمل ليعتق الرقيق. وهكذا الإمام زين العابدين أيضا كان يشتري الرقيق ثم يربيهم ويوجههم فترة محددة ثم يعتقه، فكان الرقيق يبكون عندما يعتقه لأنهم يريدون أن يبقوا معه، لكن الإمام كان يفعل ذلك ليربيهم ويوجههم حتى إذا اعتقوا. وطبعا هؤلاء بعد ذلك عادوا إلى بلادهم ونشروا حب الإمام علي، ولهذا نجد حب الإمام علي في كل العالم الإسلامي نتيجة هذه الصفات، نتيجة هذه الإنسانية الراقية. فيقول كان الإمام علي يعطف على الفقراء والمساكين والضعفاء، كان هو الأعلى أخلاقا وتواضعا في تعامله الراقي مع أبناء الأمة، لم يكن شخصية فظة غليظة من واقع أنه أيضا شخصية عسكرية كبيرة، فيكون في التعامل مع الآخرين في واقع الأمة كان عسكريا، وكان يعني ربما كما نقول أعلى درجات الرتبة العسكرية، ومع ذلك كان متواضعا مع إخوته ورفاقه من المؤمنين، يتعامل معهم بلطف وب يعني حتى يقول حتى لقد رماه أعداؤه بأن فيه دعابة، يعني لأنه كان متواضعا، وهم يقصدون دماثة الأخلاق واللطف في التعامل وانعدام حالة الخشونة فيه. طبعا للأسف هم يعرضون بدل هذه الشخصية شخصية آخر كان يحمل الدرة أو العصا ويضرب الناس في الشارع بطريقة، حتى الشخص عندما يسأله في مسألة أو إشكال يضربه، بينما الإمام علي إذا ذهبوا إليه يجيبهم، وإذا كانت لديهم إشكال يحل ذلك الإشكال وبطريقة علمية وبطريقة هادئة، ولم يكن يستعمل العنف. يعني هذه أخلاق العالم المسلم وأخلاق البطل المسلم وفي كل الجوانب. يقول وانعدام حالة الخشونة فيه والجفاء في أسلوبه، صار عن البعض يعتبر الجفاء لأنه يقتدي بصحابي معين يعتبر الخشونة والجفاء وكأنها علامة شخصية قوية، ولهذا نرى التيارات السلفية نتيجة تبنيها لتلك الشخصيات تظهر الإسلام بتلك الصورة الجافية الغليظة، مع علمهم أن رسول الله لم يكن كذلك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. وبالتالي تركوا المثال النموذجي تربية رسول الله وذهبوا إلى شخصيات اختلفت منابعها، يعني أشياء أخذوها من رسول الله وأشياء أخذوها من جهات أخرى، إضافة إلى تأثير الجاهلية التي تربوا عليها والبيئة التي عاشوا فيها وتربوا عليها. طبعا اختلطت المنابع بخلاف الإمام علي الذي كان تربية خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول فكان في تعامله هو ذاك الذي يحمل الابتسامة ويتخلص من حالة العبوس ويقابل الناس بالبشاشة وبحسن الخلق. كان علي عليه السلام لدرجة عالية، ليس هذا فحسب، إنما العطاء، كان هو ذلك هو الذي هو صائم محتاج إلى الطعام الذي لا يمتلك غيره وقد قدمه للمسكين والأسير واليتيم، فصدر القرآن الكريم عنه في سورة الإنسان، حتى اسم هذه السورة التي عبرت عن أرقى نموذج إنساني بين أتباع الرسالة الإلهية. كان الإمام علي عليه السلام والزهراء عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام هم النموذج الراقي المعبر عن الإنسانية في كمالها الأخلاقي والإنساني. طبعا ليس من السهل أن في هذه الحلقات المعدودة وفي هذه الدقائق المعدودة أن نذكر الإمام علي، سيرته، أخلاقه، شمائله، كلماته الحكيمة والتي استوعبت كل الجوانب. أنا من خلال بحثي في هذا الأمر ولدي كتاب رسالة إلى الإمام علي، يعني لم أجد شيئا إلا وفيه خصال الإمام علي، كلمات الإمام علي، وتغطي كل الجوانب وبصورة جميلة وبصورة لذيذة معبرة، يعني حتى لغته لغة جميلة جدا قوية جدا، أن أوتي البيان، وهذا من مقتضيات الهداية الهادي أو الذي نصب للهداية لابد أن يكون لديه قدرة البيانية بحيث يعبر عن رؤيته وأفكاره بكل سهولة ومرونة. ولذلك الرجوع إليه هو رجوع إلى الإسلام المحمدي الأصيل، الرجوع إلى الإمام علي هو فهم للإسلام بصورته الجميلة، بصورتها الراقية، بصورتها التي يمكن طرحها للعالم ونحن نفخر ونعتز بها، والعالم يراها ويفرح بها ويرى فيها الهداية الحقيقية. والحمد لله رب العالمين.